إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، ومرحبا بإخواننا وأخواتنا الحاضرين على الغرفة الصوتية لنور الوحيين، ونحن معكم في آخر محاضرة من محاضرات أصول العقيدة، دورة أصول العقيدة التي يعني وردت في كتاب سهل في التوحيد والعقيدة في هيئة سؤال وجواب. شرحنا هذه الدورة على مدار أسابيع متعددة، وهذه هي آخر محاضرة، المحاضرة رقم 20، في التعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. وهذه المحاضرة نستكمل بها الضوابط اللازمة لتمييز أسماء الله الحسنى بناء على معتقد أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة، ونعني بهم ما كان على ضرب سلفنا الصالح يقدم النقل على العقل عند التعارض أو عند توهم التعارض، يتبع نهج السلف الصالح. فالسلف هم علماء الأمة الذين أدركوا عصر خير القرون، والذين ساروا على نهجهم هم خير خلف لخير سلف، ساروا أيضا على هذا النهج وتمسكوا بطريقة السلف الصالح في الاعتقاد، بحيث إنهم يصدقون خبر الله وينفذون أمره، فيأخذون اعتقادهم من تصديق أخبار الله عز وجل عن نفسه وعن اسمه وعن وصفه وعن فعله. فما أخبرهم الله عز وجل به صدقوه، ولذلك قالوا إن قضية أسماء الله الحسنى قضية توقيفية على النص، يؤخذ الاسم كما ورد في كتاب الله وكما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتوقيف على النص يلزم منه عدة أمور نبحث فيها عن تمييز الاسم عن سائر ما ورد من الأفعال أو الصفات، سواء من الجانب اللغوي أو من الجانب التكليفي الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى إحصاء أسماء الله الحسنى، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة، الذي سمعه أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عنه أغلب الرواه من كتاب السنن، أغلب من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 50 رواية، قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فالإحصاء يكون للأسماء، فنبحث عن أسماء الله الحسنى لإحصائها. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأول ما يتوجه الحسن يتوجه إلى إطلاق الأسماء التي تدل على الأوصاف المطلقة في حق الله، اللي فيها منتهى الحسن ومنتهى الكمال. فكان تمييز الأسماء الحسنى منضبطا بعدة ضوابط ذكرناها فيما سبق، وبقي الحديث عن الضابط الأخير. فهذه الضوابط: ثبوت النص، فلا بد أن يؤخذ الاسم من الوحي، من الكتاب والسنة. الأسماء الحسنى لا تؤخذ إلا من الوحي، وما لم يثبت بالنقل الصحيح فليس بوحي، وما اخترعه الإنسان واستحدثه اشتقاقا بعقله لربه بحيث رأى الكمال فيه فسمى الله به، هذا ليس بوحي، وإنما هو صنع بشر وتأليف بشر واستحداثه واشتقاقه، فهذا ليس بوحي حتى لو دل على الكمال. والشرط اللي عندنا الأساسي أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص، فلو ورد الاسم نأخذ به، فأين ورود النص حتى نأخذ به؟ يبقى أول شرط ثبوت النص. الأمر الثاني، إذا ثبت النص لابد أن يكون علما على ذات الله متضمنا الوصف، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الأسماء الحسنى له، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهذا النسق الذي نسير عليه في إحصاء الأسماء، قل ادعوا الله اللي هو اسم الله الأعظم أو الرحمن أو الرحيم أو ما شابه ذلك من الأسماء التي تدل على الحسن المطلق. فعلمية الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل في الكتاب، لأن أن لله عز وجل في الكتاب والسنة 99 اسما، وأمرنا بإحصاء هذه الأسماء، فخرج بذلك عند جميع العقلاء إحصاء الوصف وإحصاء الفعل. فاللي هيجيب لي وصف ويقول عليه اسم نقول له أنت غلطان، اللي هيجيب فعل ويقول ده هو وصف نقول له أنت غلطان. الفرق بين الاسم والوصف والفعل إن الاسم علم على الذات يدل بالتضمن على الوصف ويدل بالتضمن أيضا على الفعل. الاسم أنا باخد منه الوصف سواء كان وصف ذات أو وصف فعل، هذا معلوم عند جميع العقلاء لمن يفرق بين الاسم وبين الوصف، فلابد من ثبوت النص وعلامة الاسم. أيضا لابد من الإطلاق، والمقصود بالإطلاق أن الأسماء التي وردت مطلقة في حق رب العزة والجلال أنا ألتزم بما أطلقه الله عز وجل على نفسه، فما أطلقه من الأسماء ولم يقيده بحال مخصوص أو بوضع مخصوص، المطلوب من المسلم أن يلزم هداية الله عز وجل في ذكره واذكروه كما هداكم، فهدانا الله عز وجل إلى أن نأخذ الأسماء كما وردت، فما ورد مطلقا أطلقناه وما ورد مقيدا قيدناه، لا نعبس بعقولنا في فصل ما قيده ربنا سبحانه وتعالى في حقه، لأن التقييد عند تقييد الاسم فيه الكمال، فإذا أطلقناه وفصلنا المقيد احتمال النقص وارد. ولذلك الأمان في مذهب السلف الصالح أن الإنسان يتبع ولا يبتدع، فكان مذهب المعتزلة في العبث العقلي في أسماء الله وصفاته واشتقاق ما يشاءون لله عز وجل من الأسماء والصفات أو نفي الصفات أقصد، هذا مذهب بدعة ومذهب ضلالة وقف له الأئمة وكان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. فالإطلاق شرط من شروط الإحصاء حتى نضمن سلامة معتقد أهل السنة والجماعة، فما ذكره الله من أسماء مطلقا في حقه يختلف عما ذكر مقيدا، فإحنا لو أطلقنا المقيد حنقع في مشكلة كبيرة جدا، وهذه لا يستطيعها إنسان. وإحنا بنقول إن أصبحت الأمور واضحة جدا في أسماء الحسنى، ولا شك أن من تابعنا في هذه الغرفة الصوتية أو عبر هذه الشاشة الفضائية في دورة أصول العقيدة التي بثت على الغرفة الصوتية لنور الوحيين أو عبر شاشة البصيرة، اللي تابعنا يعلم جيدا أن المسألة أصبحت واضحة في أن لا يستطيع إنسان أن يفصل ما قيده الله عز وجل من الأسماء ويطلق ما يشاء، لأن هذه المسألة النقص فيها محتمل واللازم فيها لا يستطيع إنسان. فلو واحد جه أطلق مثلا اسم زي الرافع وقال إن الرافع من أسماء الله الحسنى، ما دليلك؟ هيقول وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، فإن قال الرافع هنا اسمه يقول لك طب والمتوفي إني متوفيك ورافعك إليك ومطهرك والمطهر والجاعل، ماذا تصنع بهذه الأسماء؟ فإن قال ليست من أسماء الله الحسنى لأن هذه الأسماء فيها نقص، فيقال لماذا أخذت الرافع وتركت هذه الأسماء؟ فسيقع في حرج شديد لا يستطيع أن يجيب عنه. فالإطلاق ما أطلقه الله عز وجل أطلقناه، وما قيده الله عز وجل قيدناه. هذا هو الشرط الثالث من شروط إحصاء أسماء الحسنى، وده معتقد أهل السنة والجماعة. يعني ما حدش يقول إن هذا الأمر أمر جديد ما سمعناه، لا، هذا موجود في كلام أهل العلم. في كل من بحث في قضية الأسماء الحسنى قال هناك أسماء مطلقة وأسماء مقيدة، ولابد أن تذكر الأسماء المقيدة كما ورد النص. لكن لم يقم أحد صحيح في حكاية تتبع الأسماء المطلقة والمقيدة بحيث أن يظهر لنا ما في القرآن وما في السنة. فما في القرآن وما في السنة فطلع عندنا 99 اسم مطلق، وما في القرآن وما في السنة في 99 اسم مقيد. ده اللي احنا توصلنا إليه ولم نجد غيرها، ومن وجد غيرها فليأتنا بها ويضيفها هو تلقائي، لأن الوقت مش محتاج الأمر على التوقف في مسألة 99 اسم مطلق أو 99 اسم مقيد، لابد من حصرها. الرسول دعانا إلى إحصائها، فهذه هي الموجودة في القرآن والسنة. فإن كان أحد يعني يقف على دليل والدليل موثوق منه ودليل صحيح، إما حديث صحيح أو آية قرآنية أو يعني حديث رآه هو نفسه صحيحا وغيره رآه ضعيفا، فاللي رآه صحيح يلتزم به ويدين الله عز وجل بما صح عنده، لأن القضية في عملية تصحيح الأحاديث أو تضعيفها قد تختلف الرؤية من شخص إلى آخر. لكن احنا احتطنا لأنفسنا بقدر المستطاع على الأقل ثلاثة من أهل العلم المتخصصين في الحديث، ومعهم طبعا الشيخ الألباني على اعتبار أنه هو المرجع في علم الحديث في هذا العصر، اللي يعني لا يشك له غبار في هذه القضية، ومعروف تلقته الأمة بالقبول الشيخ الألباني. لكن معاه برضو واحد أو اثنين أو ثلاثة على قدر ما نستطيع من التأكد من ثبوت النص على الوسع والطاقة، وهذا ما ندين الله عز وجل به. فإن قال أحد الناس إن ما ذكره الشيخ الألباني ضعيف وما ذكره فلان وفلان ضعيف، هو ضعيف عندك فلا تتعبد لله به، لكن لا تلزم الناس بأن رأي الألباني خطأ ورأيك هو الصواب في هذه المسألة. يعني المسألة مسألة ثبوت نص، احنا عايزين نشوف ده هو وحي ولا مش وحي. فإن كان وحيا تدين لله عز وجل به في حديث صححت أنت، لأن الحديث عبارة عن قواعد، فالقواعد دي إذا اختلفت يبقى لازم هيحصل اختلاف. فعشان كده احنا بنقول القواعد اللي احنا ماشيين عليها أظهرت معنا هذه الأمور. فواحد قال لا أنا هلتزم بهذه القواعد وهطبق، فلو طلعت الأمور مختلفة الاختلاف مش هيكون بسبب القواعد، ولكن هيكون بسبب أن حديث ثبت عند فلان ما ثبتش عند فلان. وهذه المسألة طبعا احنا عملنا قدمنا ما نستطيعه، لكن ما فيش ولا واحد تكلم في أسماء الحسنى إلا وهو يشير، حتى المخالف. يعني من خالفنا يقول في أسماء مطلقة تفيد المدح والثناء على الله بنفسها، وأسماء مقيدة لابد أن تذكر مقيدة، ويذكر أمثلة للأسماء المقيدة، لكن ما يجمعش 99 اسم. لا يذكر الأسماء اللي وردت. احنا ساعتها طبعا ما كناش عارفين اذا كانت 99 ولا مش 99، لكن هذه ظهرت من خلال التتبع في القواعد اللي احنا التزمنا بها، وهذا حالها. والامر ايضا يعني اللي جاي بعدنا هيراجع شغلنا وهيشوف، وهو بيراجع في حاجة هنا عجيبة شوية في المراجعة. اثناء الدراسة والبحث لما يجي باحث بعد كده، الباحث يراجع شغل السابقين، زي ما احنا رجعنا مثلا كلام ابن حجر، ما كانش في ذهننا ان احنا نتعقب ابن حجر في عمله، فاكتشفنا معاناة ابن حجر لدرجة ان هو اخطأ 8 اخطاء وهو بيجمع الاسماء، منها بعض الاخطاء انا اشك انها تكون عمد، على اعتبار ان قضية الاسماء يعني قضية صعبة جدا، واحنا ذكرنا الكلام ده واشرنا اليه. فاللي هيجي بعدنا وهيبحث هذه القضية في سواء كان في حياتنا او بعد مماتنا والسنين القادمه، لان طبعا دي عقيده امه في سرد اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه وادله كل اسم، اللي هيجي بعدنا الجيل اللي هيجي بعدنا هو نفسه هيشعر من خلال الدراسه ان كان الدارس اللي بيدرس كان صادق مع نفسه وهو يبحث في الوصول الى معتقد اهل السنه والجماعه في القائم على التوقيف بحيث أن يذكر النص وما يكونش له دخل، وهل هو خالف القاعدة بحيث يحبكها في 99 اسم، ولا الأمور جاءت على هذه القواعد وانضبطت؟ طالما هو ماشي الراجل على قواعد سليمة، اللي جاي بعدنا هيشعر بالكلام ده، زي ما احنا شعرنا قبل كده في كلام ابن حزم بأنه كان ثابت على أن يحصي الأسماء المطلقة، والأسماء اللي هو سردها وظن بعض الناس ان هي اسماء مقيده اسم او اثنين، لا هي ذكرها عشان ورد نص فيه الاسم مطلق، لكن طلع النص ده ضعيف، الحديث اللي ذكره ضعيف، لما ذكر الظهر ذكره عشان مطلق، لكن دلاله الاسم على الوصف ما اشترطش بها، لان موضوع الصفات عند ابن حزم فيه مشكله. برضو نفس الكلام الشيخ ابن عثيمين التزم بالقضيه التزاما صارما في ان ياخذ الاسماء المطلقه، فظن في الأسماء التي أضافها من المقيد أنها مطلقة، وهو صرح قال أنا ترددت في إدخال اسم الحفي ظنا منه أنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا. إذن كل واحد منهم كان ماشي على منهج، لكن الإعلان عن هذا المنهج في القواعد اللي التزم بها بحيث يقدر يجربها كل إنسان، دي كانت بتعتمد سابقا على خبرة العالم في تتبع قواعد مذهب أهل السنة والجماعة، ويخشى ان هو صرح بمثل هذه القواعد ان حد يجي ينتقده او حد يجي يعقب عليه. لكن احنا اعلنا هذه القواعد وقلنا عليها بالضبط على قدر الوسع والاستطاعة علشان تريح الناس يعرفوا يميزوا الاسماء. طبعا ما فيش عمل كامل، واقصد بالكمال ان يعني ان يكون في خطأ بشري وارد، فهذا وارد، لكن دي قواعد متفق عليها على اعتبار التوقيف، فاللي جاي بعدنا لازم هيلتزمها غصب عنه، لازم يلتزمها لانه معتمد على تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. وبعدين هذه القواعد هيجي الوقت ان شاء الله عز وجل اللي الشخص يقول فيها ايه، طيب احنا في هذه القواعد هناخد الاسم بنصه ودعك من هذه القواعد، انت جزاك الله خير في انك وصلت لنا الاسماء بأدلتها، الاسم موجود في الموضع الفلاني في الآية الفلانية في الحديث الفلاني وحاطط خط تحت الاسم سواء كان مطلق أو كان مقيد، والله ده شيء جميل جدا وطيب جدا جدا. احنا مش عايزين قواعد، احنا ناخد الأسماء اللي ثبتت بنصها، يعني لو حد اختلف معك هيختلف في اسم ولا في اثنين مطلق أو مقيد، ده كويس أول اللي وصلنا لهذه الأسماء، الحمد لله انت أخذت النص لأنه هو وحي ثبت في القرآن أو ثبت في صحيح السنة واحتطنا بقدر المستطاع. لكن مسألة بقى إن ربنا أظهر الحق على يد فلان ولم يظهره على يد فلان، هذه القضية بقى دي قضية رزق يسقه الله عز وجل لمن شاء من خلقه، والنفوس البشرية نعلم كما تعلمون إن إيه بيبقى فيها الحسد والهوى النفس وأشياء كثيرة، في إن واحد يطمس حقيقة رآها بعينه ظهرت على يد شيخ معين وكان يرغب في أن تظهر على يديه، فيدفع هذه الحقيقة ويصدها ويكذبها ويحاول أن يشوش عليها وهو يعلم أنها حق. هذه القضية بقى طبعا دي ابتلاءات تكون في صدور العباد، لكن اللي درس المسألة وعاشها يعلم جيدا مدى المعاناة التي عاشها الباحث حتى وصل إلى هذه النتيجة. طيب دلالة الاسم على الوصف دي عايزين نطبق هذا الكلام، دلالة الاسم على الوصف ودلالة الوصف اللي تضمن الاسم على الكمال المطلق، ازاي نطبق بقى القاعدة الرابعة في التعرف على الأسماء الحسنى؟ القاعدة الرابعة بنقول فيها لابد من دلالة الاسم على الوصف، لأن يعني احنا عرفنا دلوقتي ثبوت النص على مية الاسم، وأيضا شرط دلالة الاسم الإطلاق دي رقم ثلاثة الإطلاق، وبعد كده دلالة الاسم على الوصف. احنا نقول دلالة الاسم على الوصف ليه؟ لماذا نلتزم بدلالة الاسم على الوصف ولا بد لإحصاء الاسم من دلالته على الوصف، وان يكون اسم على مسمى؟ لان اسماء ربنا لابد ان تكون حسنى، ولا يمكن ان تكون حسنى الا اذا دلت على اوصاف الكمال، فلابد من دلالته على المعنى الذي تضمنه كل اسم من اسماء الله، وكل معنى من أسماء الله يعني كل اسم له معنى بيختلف في معنى عن الآخر. ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنا لما أقول واحد اسمه جميل وما فيش فيه صفة الجمال يبقى ده مدح، إنما لما أشوفه جميل وهو اسمه جميل هقول اسم على مسمى، وإن كان الوقت التسمية وحكم التسمية بالأسماء زي ما أظن ذكرنا أو لم نذكر أن الإنسان لا يتسمى باسم لله عز وجل مطلق في الحسن والدلالة أو يدل على الإطلاق بالاستغراق لما يذكر في الألف واللام، يعني الجميل، الجميل اسم من أسماء الله الحسنى ثبت بالنص، قال إن الله جميل يحب الجمال، فالجميل من أسماء الله عز وجل. لكن هل يجوز إن واحد يتسمى جميل؟ لما أقول لك جميل لوحدها المفترض أصلا الشخص يتسمى بالتعبد لاسم من أسماء الله، نقول عبد الجميل وهذا اسم صحيح ومن أحب الأسماء إلى الله عز وجل، لأن عبد لمن تسمى بهذا الاسم. لكن يوم ولدته أسميه بهذا الاسم على سبيل العالمية فأقول من أسمائه الجميل أو هذا الولد اسمه الجميل، ما أقدرش أسميه كده لأن هو ما هوش أولا وصف الجمال ما هوش مستغرق لذات الشخص كله ولا وصفه عندما يكبر، لأنه ممكن يكون قبيح في فعله، قبيح في نفسه، قبيح في صورته، فما أقدرش أسميه بهذا الاسم. الحاجة التانية كمان ما فيش ولا بشر على الإطلاق ولا مخلوق من المخلوقات إلا وفيه الحاجة والافتقار والنقص، فالحاجة الذاتية تمنع تسميته بالجميل على سبيل الاستغراق للوصف أن يستوعب وصف الجمال. ولذلك كان وصف الجمال المطلق اللي دل عليه اسم الله الجميل هو وصف رب العزة والجلال، فما ينفعش من الظلم أن نسمي به بشر، فما ينفعش أسمي واحد إيه الجميل. طب لو واحد قال طب لو سميته جميل، فجميل هنا على سبيل التنكير وعلى سبيل احتمال الوصفية فيه، فهذا وارد ما فيش إشكال، لأن هنا هيبقى جمال مقيد مش جمال مطلق. فإن واحد سمى نفسه مالك أو سمى ابنه مالك أو علي أو سمى ابنه باسم أو كريم أو شيء من هذا القبيل، ده كله على احتمال التقييد، وإن كنت أنا أرى عدم التسمية يكون أولى وأفضل. يعني هيبقى المستحب إن البعد عن مثل هذه الأمور، ومكروه أن يسمى بهذا. لكن لو سمي واحد اسمه علي لكن قال علي لا، واحد اسمه مالك نقول له ماشي المالك لا، إنما مالك يمكن على اعتبار إن هو وصف الملك موجود فيه وإن كان على وصف تقييد ما فيش إشكال، إنما على وصف الإطلاق بأنني أحط له الألف واللام التي تدل على استغراق الوصف الكامل فأقول المالك، فهذا لا يجوز إلا لله عز وجل. يبقى القاعدة دلوقتي إن أي اسم من أسماء الأسماء إلا الحسنى المعرف بالألف واللام، لأن أسماء إلا الحسنى لما تحط الألف واللام يبقى مستغرق الوصف على طول، هذا الاسم لا يضاف إلى المخلوق إلا بالتعبد، عبد الجميل، عبد المالك، عبد العلي، عبد الأعلى، عبد المتعال، إنما ما أقدرش أنني أجعل هذا اسما لمخلوق، لأن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بهذه الأسماء وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فأنا حظلم الشخص لما سميه المالك على الإطلاق، لأن المالك على الإطلاق لله عز وجل، إنما لما أقول مالك ممكن يكون على التقييد، ولذلك صحت هذه الأسماء زي تسمية الإمام مالك أو تسمية علي أو تسمية مثلا جميل أو كريم أو شيء من هذا القبيل. هذا بالنسبة للأسماء. فاللي هيسألك عن اسم قول على سبيل الاستغراق علم على ذات الشخص يوم ما هو اتولد أسميه باسم من أسماء الله، أقول لك لا بالتعبد لأسماء الله، إنما يصح بعد كده أن تقول عليه جميل ما فيش إشكال، تنسب إليه صفة السمع والبصر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالوصف عند التجرد لا يدل على التشبيه، ولكن إن أضيف إلى المخلوق فهو وصف مقيد يليق به، وإن أضيف إلى الخالق فهو وصف مطلق يليق به. هذا فيما يتعلق بدلالة الاسم على الوصف. فالأسماء لا تكون حسنة إلا بدلالتها على أوصاف، لكن لو كان اسم جامد، الاسم الجامد اللي هو لا يدل على وصف، ده لا مدح فيه ولا ثناء فيه. ويلزم لو كانت جامدة ان ما لهاش معنى ولا قيمة لتعدادها. يعني مثلا ايه الفرق بين الرحمن والقوي؟ فإن قلت له هو الرحمن بلا رحمة وقوي بلا قوة، طب ايه الفرق بين الاسمين؟ ما كلها بتدل على ذات الله عز وجل، يبقى أسماء بلا معنى. يبقى لابد في أسماء الحسنى من دلالة على الوصف، لأن لو ما كانش في وصف كانت أسماء جامدة زي إضافة المخلوق لخالق. أقول لك مثلا واحد يقول الحديث اللي بيقول قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، فلما ربنا يقول أنا الظهر فواحد يقول لك أهو أنا الظهر، فالظهر من أسماء الله، نقول له لا، لأن الاسم اللي يدل على وصف. إيه الوصف اللي موجود فيه؟ ما فيش وصف كمال يلحق بالاسم، الاسم يدل على وصف، بل الظهر اسم يتعقب الليل والنهار. أمال إيه معنى أنا الظهر؟ كلمة أنا الظهر من إضافة مخلوق لخالق، مش إضافة صفة الموصوف. يعني أنا الظهر يعني أنا خالق الظهر، يعني في تقدير هنا، ده مش تأويل، لكن ده من إضافة المخلوق إلى إيه؟ إلى الخالق، وليس من إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني لما ربنا يقول الجنة أنت رحمتي، هل الجنة هي رحمة الله عز وجل أو سبب في رحمة الله؟ فنقول الجنة سبب في رحمة الله. فالمولى أنت رحمتي، فهذا السبب أضافه إلى نفسه سبحانه، يبقى دي باسمها من إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. وإحنا هذا الأمر وارد في حق البشر، عندما تنسب مثلا واحد داخل في مكان معين، الوقت طالب دخل فعايز يشوف الأستاذ جه ولا لأ، فوضع الأستاذ شنطته خرج، فالطلبة جم بعد ما الأستاذ خرج، الأستاذ موجود؟ آه الأستاذ موجود أهو، ويشير إلى شنطة الأستاذ، فشنطة الأستاذ دلوقتي أصبحت من إضافة مخلوق إلى مخلوق. هو شاف الشنطة فقال ده الأستاذ، طبعا الشنطة ما هيش الأستاذ، ولكن هو لما شاف الشنطة قال إن الأستاذ موجود بدلالة وجود الإيه؟ الشنطة، إنه ما حدش جابها هنا، طبعا الأستاذ جه وحط الشنطة بتاعته فعرفنا إن الأستاذ وصل. هذا أمر معروف، ده بيسمى إضافة المخلوق إلى المخلوق أو إضافة المخلوق إلى الخالق. فيبقى كلمة يؤذين ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، أنا الظهر معناها أنا خالق الظهر، أنا الذي أقلب الظهر. ولذلك قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، والحديث واضح مش محتاج كلام كتير. يبقى الظهر هل هو من أسماء الله؟ لا، لأنه من إضافة المخلوق إلى الخالق. وزي ما النصارى سموا ربنا سبحانه وتعالى ابنا، أقول باسم الآب والابن والروح القدس، الروح القدس اللي هو جبريل، والابن أطلقوه على عيسى، والأب أطلقوه على رب العزة والجلال. وهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله الحسنى، لأن أصلا مصطلح الأب يطلق على الذي يولد له إنسان سميه أب، والابن معروف، والروح القدس معروف اللي هو جبريل عليه السلام، فكيف نسمي هذه آلهة؟ إنما ذكروها هذه على سبيل أن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في الشأن اليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ربنا يضرب المثل في مسألة الولاية، أن ربنا بيحب العبد زي ما بيحب الأب يعني ابنه، زي ما الرسول قال في شأن المرأة التي يعني فقدت رضيعها وتبحث عنه، لله أرحم على عباده من هذه بولدها. فهنا اسم تشبيه بقياس الأولى، فإذا كان رب الأب بيحب ابنه بهذه الصورة الشديدة، والابن بيحب أبوه نفس الكلام، إذا كانت هذه محبة مخلوق لمخلوق، فمحبة الخالق للمخلوق من باب أولى. لكن النصارى فهموها قياس تمثيل، فسموا ربنا سبحانه وتعالى أبا وابنا وروح قدس، وإن كان هذا الكلام طبعا كلام باطل، يعني باسم الآب والابن والروح القدس هي زي اللي عندنا بالضبط في قضية أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بس هي عندنا احنا التوحيد، إنما عندهم هم الشرك. فقالوا باسم الآب والابن والروح القدس، أي أما ذكروا في شأن عيسى اذهبوا، أو في شأن بولس لما قال لهم اذهبوا وكرزوا باسم الآب والابن والروح القدس، أيدعو إلى الأب والابن والروح القدس؟ هو الحقيقة هو زور لهم العقيدة اللي هي الصحيحة التي جاء بها عيسى أنه رسول من عند الله الذي أرسل وليه وحبيبه عيسى عليه السلام رسوله إلى البشر عن طريق ما نزل عليه من الوحي بالروح القدس اللي هو جبريل، حولوها إلى الآب والابن والروح القدس. وظل النصارى في فهم هذه القضية بسبب عدم فهم الأسماء الحسنى، لكن أي واحد عاقل يتابع ما ورد عندهم في أسماء الله الحسنى، وخصوصا الكتاب اللي احنا ذكرناه في أسماء الله الحسنى الثابتة عند النصارى في كتابهم اللي هم أثبتوها بأنفسهم هم، سيجد أن ليس من أسماء الله أبدا الابن، ولا ورد في وصف الابن ولا في أسمائه 99 اسم موجودين حتى الآن في كتابهم هم، وإن كان هم غيروا في كتير، يعني 63 اسم زي اللي عندنا بالضبط، زي اللي عندنا في الأسماء المطلقة 63، وعندهم بقية الأسماء إما مقيدة أو متغير معناها. الكلام ده دليل على إيه؟ الأسماء دي كلها وردت لمين؟ وردت للأب ولا للابن؟ جميعها وردت لله عز وجل اللي هم أطلقوا عليه أب، لكن الابن ما وردش فيه الكلام. فإذا الأب والابن من إضافة مخلوق إلى خالق عندهم هم، لكن في الحقيقة هم يعني غيروا دينهم وبدلوا فأصبحت آلهة، والله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والواحد اسم من أسماء الله عندهم سبحان الله، لكن هذه لها وقتها، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس عند النصارى لمحدثكم. طيب، يبقى لا يصح تسمية الله بالدار إن اسمه جامد، اسم جامد لا يتضمن وصفا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، كما قال القاضي عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله، وهو غلط، فإن الدهر مدة زمان الدنيا. وثم قال: ويكفي في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فكيف يقلب الشيء نفسه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال، يعني هنا بقى يلحق بهذا الأمر زي ايه مثلا، واحد يقول الحروف المقطعة في اوائل السور بعض العلماء اعتبروها اسماء واشارة الى الاسماء الحسنى. كثير من العلماء حروف المقطعة زي الف لام ميم والف لام راء وغير ذلك ونون وطاها، هذه قالوا هذه اسماء لله عز وجل وكل حرف يشير الى اسم. هذا الكلام باطل لا يدل ابدا على تسمية الله، لانها لا تتضمن الدلالة على اوصاف، وما كانت الحروف اسماء. ويلحق ذلك أيضا الحروف المقطعة في أوائل السور والتي اعتبرها البعض علما في الإشارة إلى أسماء الله الحسنى، وهذا قول باطل زي ما قال أبو بكر ابن العربي: ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السور، لأنها كلها مبنية على الظن والاجتهادات العقلية الباطلة اللي هي أسسها الصوفية في علم الإشارات أو في التفسير الإشاري للقرآن، وهو تفسير باطل، تفسير يعني لا تفهم منه ما أراده الله عز وجل ولا رسوله على الطريقة التي يبتدعها ابن عربي وغيره من الصوفي. وعايز أقول الفرق بين ابن العربي المالكي اللي قال ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أول الصور، وبين محي الدين ابن عربي صاحب فتوحات المكية وفصول الحكم وغير ذلك من كتب الضلال الصوفي. إذن عرفنا دلوقتي في القاعدة الرابعة دلالة الاسم على الإيه؟ على الوصف. لعل الحاضرين معانا على الغرفة بيتابعونا والكلام سهل وميسور في أسماء الحسنى، وأنا أشعر إن أغلب اللي حضروا معانا وتابعونا استوعبوا قضية الأسماء الحسنى بشكل جيد، وإنهم يقدروا يتعرفوا على الأسماء بمجرد ما يشوفوا النص في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا بقى قاعدة مهمة جدا اللي هي القاعدة الخامسة. كيف نطبق القاعدة الخامسة في التعرف على الأسماء الحسنى؟ وهي دلالة الوصف على الكمال المطلق. يعني الوقت احنا نقول لازم دلالة الاسم على الوصف، طب الوصف دي لازم يكون وصف مطلق في الدلالة على الحسنى. طب إذا كان وصف مقيد، يعني احيانا النقطه دي ودي اصعب ما يمكن في بحث الاسماء الحسنى. احنا بنقول دلاله الاسم على الوصف، فالرحمن يدل على الرحمه والرحمه العامه وايضا الرحمه الخاصه. نفس الكلام بالنسبه لاسم الله تبارك وتعالى الملك والقدوس والسلام، الاسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى اطلق على نفسه. لكن انا لما اجي اسم الاسماء ولاقي بيدل على وصف، لكن الوصف ده هو لابد ان يذكر مقيدا، لابد ان يذكر مقيدا، يلزم لاسماء الله الحسنى دلاله الوصف الذي تضمنه الاسم على الكمال المطلق، فلا يكون الوصف عند التجرد منقسما الى كمال ونقص، لان الاسم قد يكون موافقا للقواعد السابقه، لكن الوصف او الفعل اللي اشتق منه الاسم التوقيفي، اشتق منه الاسم التوقيفي يعني مش انا اللي اشتقيته، لا، الاسم ورد بنصه ودل على وصف او دل على فعل، فالفعل اللي دل عليه الاسم او الوصف الفعل ده هو لابد ان يذكر مقيدا، يبقى ساعتها نقول الاسم ده لا يذكر في الاسماء المطلقه ولكن يذكر في الاسماء المقيده. لعل المساله دي واضحه جدا يعني عشان القاعده الرابعه، يقول لك الفائده من القاعده الرابعه ايه؟ بنقول دلاله الاسم على وصف كمال مطلق. نقول ماشي كده، هيبقى اربع قواعد، دلاله الاسم على وصف كمال مطلق. طب واحد يقول لك طب هو الاول دلاله الاسم على الكمال ونسى المطلق، يعني يبقى لازم الخامس على طول انا افصلهم، مش ان انا اجمعهم في قاعده واحده. اقول الشرط الرابع دلاله الاسم على الوصف ودلاله الوصف على الكمال المطلق علشان المسألة مهمة جدا. فأنا لما أقول دلوقتي إن الوصف أو الفعل الذي اشتق منه الاسم التوقيفي، لازم أقول اسم توقيفي عشان ما حدش يفهم إن أنا اللي بشتق. الاسم اللي اشتق منه الوصف من الناحية اللغوية إذا وجدت منقسم المعنى عند التجرد إلى كمال ونقص، يبقى في تلك الحالة لابد من تقييد الاسم بموضع الكمال دون موضع النقص، فيكون من باب الأسماء المقيدة، ومن جعله من الأسماء المطلقة فقد جانب الصواب. احنا هنضرب أمثلة كتير. عندنا على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال اسم المبرم، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. فواحد يقول إيه مبرم؟ طب ما هو مبرم اسم فاعل زي مسعر، سعر فهو مسعر، أبرم فهو مبرم، ليه ما قلناش من أسماء ربنا سبحانه وتعالى المبرم؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإبرام في مقابل إبرامهم، أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، لأن المبرم هنا أبرموا أمرا أي دبروا في خفاء ومكر للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأهل الإيمان، فالله مبرم لإبرامهم. فيبقى الاسم دهوت لابد أن يذكر مقيدا، فالمبرم من أسماء الله المقيدة، ما أقدرش أطلقه. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكره في مقابل إبرام أهل الكفر أو أهل النفاق. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الفاعل برضه اسم فاعل، الفاعل زي خالق وزي بارئ وزي مصور، فليه ما قلناش من اسماء ربنا سبحانه وتعالى الفاعل؟ لان الفاعل عند اطلاقه يحتمل الكمال ويحتمل النقص، فلا بد من تقييده بالوصف اللي ربنا بيذكره، لان بقول فاعل، فاعل ايه؟ فالفاعل دي ممكن يكون فاعل خير، فاعل شر، فاعل اشياء كثيره. فطول ما الاسم مقيد في موضعه كما يمني اطلقه واضيف التعبد له واقول عبد الفاعل، فاعل ايه؟ خد بالك ازاي؟ هتلاقي السؤال جه على طول. فهنا في هذه الحاله لابد ان يذكر الاسم كما ورد النص. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. أي أردنا أن نتخذ السماوات وخلق السماوات والأرض لهوا، أنه لعبا، هذا معنى الفاعل. واسم المبتلي في قوله إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، أي مبتلين لهؤلاء. واسم المرسل في قوله أمرا من عندنا، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فالمرسل برضو من الأسماء المقيدة، أي مرسلين هذه الملائكة بما ييسر الله عز وجل من الأرزاق. يبقى المبتلي والمرسل والفاعل والمبرم وغير ذلك من الأسماء، هذه أسماء مقيدة ذكرناها في التقييد. وأيضا حديث الطبيب، فالحديث ورد عند أبي داود وصحه الشيخ الألباني من حديث أبي رمسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. هو شاف في علامة كده ختم النبوة في كتف النبي عليه السلام، ففكروا تعب أو مرض، فقال له أرني ديت علشان أطببها، أرني فإني رجل طبيب. قال الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. فواحد يقول لك إيه؟ الله عز وجل من أسماء الحسنى الطبيب، من أسمائه الطبيب بس اسم مقيد، لأن كل الروايات الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها طبيبها الذي خلقها، ويتكلم على الطبيب لهذا الذي تتكلم عنه. أنت شايفه أن هو تعب أو خراج أو شيء من هذا القبيل أو سلعة، لكن هو خاتم النبوة وأنت ما أنتش فاهم. فكل الروايات طبيبها الذي خلقها، والرسول يقصد طبيب ما أعطاه هو من خاتم النبوة إن ظننت إن هو مرض، لكن هو مش مرض ولا حاجة. ولذلك جميع أهل العلم ما ذكروش الطبيب في الأسماء المطلقة، وقالوا إن اللي يذكروا في الأسماء المطلقة فخطأ منهم. وأهل العلم احنا فصلنا الكلام ده بالتفصيل فيما يتعلق بكتاب أصول العقيدة، وتكلمنا عن هذه المسألة وجمعنا الروايات وبينا إن الطبيب اسم من أسماء الله بس مقيد، ما ينفعش فيه الايه الاطلاق. وبعدين طب تاتي بمعنى ابرأ، وتاتي طب بمعنى امرض، يعني ومن طبه في حديث النبي عليه السلام لما سحر وجاءه ملكان احدهما يسال الاخر، قال ما شان الرجل؟ قالوا مطبوب. قال ومن طبه؟ اي من ابرأه، من امرضه او من سحره؟ قال لبيد بن الاعصم في مشط ومشاط. طيب طب هنا بمعنى أبرد أمرض أو سحر، وتيجي طب بمعنى شفى. ولذلك من أسماء الحسنى الشافي، وليس من أسمائه المطلقة الطبيب. يعني الشافي اشفي وأنت الشافي، لكن في الطبيب الطبيبها الذي خلقها، وحتى لو ذكر الاسم فبيذكر مع الأسماء المقيدة، وكل من ذكر الطبيب ذكره في الأسماء المقيدة. لكن بعض إخواننا بقى طبعا يقول لك يا ابو الله الطبيب وخالف قواعده ويعمل تشنيع بلا داعي. وبعدين لو انت شايفه الاسماء المطلقه خلاص خد، بس يبقى اما الناس يسالوك يبقى رد عليهم. هذا فيما يتعلق بهذا الاسم. فهذه الاسماء قد تتوافق مع القواعد السابقه في التعرف على الاسماء الحسنى، لكن الوصف الذي دل عليه الاسم منقسم عند تجرد المعنى الى ما يمدح عليه الفاعل او ذم، فلا بد من تقييدها بموضع الكمال فتضاف إلى قائمة الأسماء المقيدة. وده كلام ابن القيم، بس هذه القاعدة زي ما قلت لكم من أصعب القواعد، وبسطها وشرحها يحتاج إلى رجوع إلى دورة أصول العقيدة. وإحنا يعني بنحاول في هذه الدورة أن يكون في دورة مختصرة للعامة والخاصة ممكن يستفيدوا منها، لكن الاختصار فيها هو الأصل، إن عبارة عن سؤال وجواب، واللي عايز يتوسع فبيرجع لكتاب أصول العقيدة. نأتي إلى الأسماء التي وافقت قواعد الإحصاء الخمسة على حسب الدراسة البحثية اللي استقصينا فيها الأدلة على قدر الوسع والطاقة، بحيث اللي هيجي بعدنا إن شاء الله هيدور فهيلاقي إن شاء الله نفس النتيجة. زي ما بقول لكم كده عند التجرد والإنسان يدور على أسماء الحسنى هيطلع الأسماء وهيرجع للدراسة وهيقول فيها إذا كان إحنا أحسننا في ذكر الأسماء بأدلتها، ولا إحنا افتعلنا القضية، أو إن المسألة دي إزاي أصبحت الآن مسألة سهلة وميسورة، حس عايز الاسم بدليله فبيدور عليه وبيعرفه من غير ما يحصل عنده تعب ولا مشقة. وإحنا إن شاء الله عز وجل يعني في شرحنا لأسماء الحسنى اسما اسما بنستقصي كل ما يتعلق بمن المعاني ومراتب الإحصاء والأشياء هذه كلها، كما تعلمون من يعني شرحها وبيانها. طيب دلوقتي الأسماء اللي وافقت القواعد، تعالوا بقى نشوف على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. عندنا 99 اسم مطلق في الدلالة على الحسن تضاف إلى اسم الجلالة، فإذا أضيفت إلى اسم الجلالة هتكمل المية، وده اللي بيتطابق مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن لله، لله كام؟ 99، فال99 تعدهم وتضيفهم إلى اسم الجلالة الله هيكمل المئة في الأسماء المطلقة. الأسماء إحنا ذكرناها بالترتيب اجتهادي على حسب ورود الأسماء في الآيات أو في الأحاديث، يبقى سهل على الشخص أن يحفظها بمجرد ما هو يعني يجمع الأدلة عنده. عندنا البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، لغاية كده في آخر سورة الحشر، الأول الآخر الظاهر الباطن السميع البصير المولى النصير العفو القدير اللطيف الخبير الوتر الجميل الحيي الستير الكبير المتعال الواحد القهار الحق المبين القوي المتين الحي القيوم العلي العظيم الشكور الحليم الواسع العليم التواب الحكيم الغني الكريم الأحد الصمد القريب المجيب الغفور الودود الولي الحميد الحفيظ المجيد الفتاح الشهيد المقدم المؤخر المليك المقتدر المسعر القابض الباسط الرازق القاهر الديان الشاكر المنان القادر الخلاق المالك الرزاق الوكيل الرقيب المحسن الحسيب الشافي الرفيق المعطي المقيت السيد الطيب الحكم الأكرم البر الغفار الرؤوف الوهاب الجواد السبوح الوارث الرب الأعلى الإله. هذه الأسماء جملة 99 اسم، وهي من جملة أسماء الله الكلية التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده، تعرف بها إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتجدر الإشارة طبعا زي ما قلت إن لأن الأسماء دي ترتيبها ترتيب اجتهادي، راعينا في معظمها ترتيب اقتران الأسماء بورودها في النصوص القرآنية والنبوية على قدر المستطاع عشان يسهل حفظها، وطبعا اللي عايز يرتبها يرتبها، أهم حاجة يحفظها بأدلتها ويكون اسم توقيفي. بعض الناس يقول لك أنا هرتبهم أبجدي، ماشي على حسب ورودهم في القرآن ما يجراش حاجة، على حسب ورود القرآن وبعد كده أجمع الأسماء اللي في السنة لوحدهم ما يشكلوا ولا حاجة. أهم حاجة عندنا إن الاسم يحفظ توقيفيا بدليله، يكون الاسم جنب الدليل. إنما لو جيت تشوف الكلام ده في الأسماء المشهورة اللي ما زالت حتى الآن إذاعة القرآن مصرة على إنها تردد الأسماء اللي ما عليهاش دليل، وهم يعلمون الآن إن ما فيش عليها دليل. وإحنا بنقول دلوقتي المسألة مش مسألة بقى عناد لعلم وحق، أنتوا دلوقتي بتشوشوا على أنفسكم، لأن ربنا سبحانه وتعالى واحد جه يقول لك أنت سميت ربنا الضار النافع، فين الدليل؟ فما فيش واحد حتى هيعرف يقول لك فيه دليل، يقول لك الناس ألفتها بس. يعني الأسماء بتتخذ من الوحي ولا بتتخذ مما ألفه الناس؟ فالمسألة واضحة أوي أوي إن اللي بيقوم بهذا العمل ما هو إلا معاند للحق، لا يريد أن يعرف الناس بأن هذا ليس من أسماء الله الحسنى، بل نخشى أن يكون من الإلحاد في أسماء الله الحسنى. الأدلة عليها واضحة، أنا نقول الرحمن الرحيم، فأين هذان الإسمان؟ تنزيل من الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أين الدليل؟ سورة الحشر 23، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ما حدش هيقدر يفتح نفسه معاك لأن الأدلة واضحة. الخالق البارئ المصور، أين الدليل؟ هتلاقي قول الله تبارك وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور، سورة الحشر 24، الأول الآخر الظاهر الباطن في الحديد رقم 3، سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه، السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الأسماء هي واضحة في القرآن مش محتاجة كلام كثير، المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير، العفو القدير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا. اللطيف الخبير، الدليل عليه قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الوتر، قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح إن الله وإن الله وتر يحب الوتر. الجميل، الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الحي الستير، الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. وبعض الناس يحاول يضعف الحديث دي بالعند في الشيخ الألباني، يعني الشيخ الألباني صح الحديث ورجعنا ورا الشيخ الألباني ثلاثة أو أربعة من إخوان المحدثين حتى اللي موجودين دلوقتي كتير منهم ما نسأله على الحديث يقول لك يعني واحد عايز يضعف، خلاص انت حر، يعني انت ليك نظام او وضع في تضعيف الاحاديث شاذ غريب الناس اصلا لم تلتفت اليه او لا يلتفتون اليه، الزم نفسك به، لكن ما تجيش على حديث الناس تلقته بالقبول وعرفت الحديث صحيح فتيجي تقول لا ده حديث ضعيف. ان الله حي ستير يحب الحياء والستر. الكبير المتعال، الدليل عليه قوله تعالى عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. الواحد القهار، قل اللهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الحق المبين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. القوي، إن ربك هو القوي العزيز. المتين، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أصبح الأسماء واردة بنصها ما تعرفش تتفلت منها، يعني أنت هتقول هو اسم اسم وغصب عنك لازم تقول اسم، ما عادش ينفع بقى تقولي لا ده أنا مش هقول إن هو اسم عشان جابه فلان، لا الاسم هنا انفصل فيه شخصية الباحث عن الدليل، فالدليل هو اللي نزل من عند رب العزة والجلال. هتعمل فيه ايه؟ اللي هيقول الحي القيوم والعلي العظيم في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آخرها هو العلي العظيم. الشكور الحليم، والله شكور حليم. الواسع العليم، إن الله واسع عليم. تواب الحكيم، وإن الله تواب حكيم. فإن قال لا الواسع والعليم دي وردت صفات، نقول له طب والأسماء اللي أنت بتقولها للناس بالأسماء المشهورة؟ الواسع والعليم موجودة في الأسماء المشهورة، اشمعنى ما قلتش عليها صفات؟ هي هنا بقت صفات وهنا وهناك أسماء. التواب الحكيم، وأن الله تواب حكيم. الغني الكريم، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الأحد الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. سورة الإخلاص، القريب المجيب، إن ربي قريب مجيب. أهو الاثنين جنب بعض، المجيب في الأسماء المشهورة والقريب جنب منه، سبناه ليه؟ فلازم ناخد الاسمين مع بعض. الغفور الودود، وهو الغفور الودود. الولي الحميد، وهو الولي الحميد. الحفيظ، دليل عليه وربك على كل شيء حفيظ. المجيد، إنه حميد مجيد. الفتاح، وهو الفتاح العليم، العليم تقدمت. والشهيد، وهو على كل شيء شهيد. مقدم المؤخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت المقدم وأنت المؤخر. المليك، إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عندنا أربع أسماء ورد في الحديث، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. القاهر، مش في الأسماء المشهورة، هو القاهر فوق عباده. الديان، يحشر الله العباد في مناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان. الشاكر، وكان الله شاكرا عليما. المنان، وليس الحنان، اللي ورد مرفوعا لا إله إلا أنت المنان. القادر، قال فقدرنا فنعم القادرون. الخلاق، إن ربك هو الخلاق العليم. المالك، لا مالك إلا الله. الرزاق، طبعا اسم المالك ورد في القرآن مالك يوم الدين، وفي قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك، بس الإطلاق اتخذ من هذا النص. الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الرقيب، وكان الله على كل شيء رقيبا. المحسن، إن الله محسن يحب الإحسان، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حسيب، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الشافي، اشفي وأنت الشافي، حديث صحيح. الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق. المعطي، والله المعطي وأنا قاسم. المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا، لغاية كده 85 اسم. السيد، السيد قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هذه كلها أحاديث. الأكرم، وهو من الأسماء المشهورة وليست في الأسماء المشهورة، يعني من الأسماء المشهورة لأن في قول الله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم، الناس عارفة اسم الأكرم لكن ما جاش في بالهم إن ما هوش موجود في الأسماء المشهورة. فهل يبقى نحط في الأسماء المشهورة الضار والمزيل ونسيب الأكرم؟ والأكرم اسم الأسماء الله بنص القرآن، اقرأ وربك الايه الأكرم. البر، إنه هو البر الرحيم، ده موجود في المشهور. الغفار، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار الرؤوف، وأن الله رؤوف الرحيم، سورة النور. الوهاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. الجواد، إن الله جواد يحب الجود. السبوح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الوارث، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الرب، قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. الأعلى، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. الإله، قال تعالى وإلهكم إله واحد. إحنا بنقول الأسماء لابد أن تؤخذ بالتوقيف نصا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوات أو أحد الإخوة بيقول القاهر فوق عباده أليس مقيدا؟ لا، إحنا وضحنا طبعا في قاعدة الإطلاق أن الاسم إذا أضيف إلى علو الفوقية فهذا يزيد إطلاقا على الإطلاق وليس تقييد، فما أضيف على كل شيء أو فوق كل شيء هذا مطلق وليس مقيد. ما هي الصيغ اللغوية التي وردت عليها أسماء الله التوقيفية؟ إحنا بقول الكلام ده علشان نعرف برضو من قواعد البحث في أسماء الحسنى أننا بتعرف على صيغة الأسماء. الأسماء اللي وردت في القرآن والسنة كلها، بل أغلبها، قولوا أغلبها، لأن أغلبها كلها يا إما تيجي مصدر يا إما تيجي اسم. الاسم سواء كان مطلقا أو مقيدا، إما يرد بصيغة اسم الفاعل، خلق فهو خالق، برأ فهو بارئ، صور فهو مصور، أو المبالغة من اسم الفاعل. يعني مبالغة من اسم الفاعل يعني إيه؟ يعني خالق، فصيغ المبالغة اللغوية هيبقى خلاق، وصيغ المبالغة من اسم الفاعل اللي هي فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. طبعا اللي عنده دراية بصيغ المبالغة فعال مفعال فعول فعيل فعل دي كنا بنحفظها وإحنا في المرحلة أظن الإعدادية وهم بيحفظوا الأولاد صيغ المبالغة. فدي الأوزان الصرفية لصيغ المبالغة من اسم الفاعل، أو يرد بصيغة أفعل التفضيل. ففي أفعل تفضيل زي مثلا الأجل والأعلى، إن ورد معرب بالألف واللام يبقى ده تفضيل مطلق، فبيدل على وصف مطلق على طول، بيبقى اسم الأسماء الحسنى. إن ما كانش في ألف ولام بيبقى في الأسماء المقيدة. فعندنا مثلا على سبيل المثال ما ورد على صيغة اسم الفاعل من الأسماء المطلقة اللي موجودة، الأسماء المطلقة اللي موجودة في 99 المطلق. عندنا المهيمن والخالق والبارئ والمصور والظاهر والباطن والواحد والواسع المبين المجيب المقدم المؤخر القابض الباسط الرازق القاهر المسعر الشاكر القادر المالك المحسن الشافي المعطي المقيت الوارث. طيب واحد يقول طب اللي ورد على صيغة اسم الفاعل من المقيد مثلا، نقول هذه لا تذكر إلا بتقييدها الذي ورد، ولا يجوز إطلاقها على الله عز وجل إلا بالإضافة أو القرينة التي وردت معها في نص الكتاب والسنة. زي عندنا مثلا البالغ، فواحد يقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله بالغ أمره، فالبالغ على وزن اسم الفاعل زي الخالق، فأقول لك البالغ لابد أن يذكر مقيدا. فالبالغ والجامع والحاسب والجاعل والخادع والرافع والزارع والشاهد والعالم والغافر والقابل والغالب والفاطر والفالق والفاعل والقائم والكافي والكاشف والماكر والماهد والمبتلي والمبرم والمبدئ والمتم والمتوفي والمحيي والمخرج والمخزي والمرسل والمستمع والمطهر والمعذب والممد والمنتقم والمنذر والمنشئ والمهلك والموسع والكاتب والمحيط والموهم والهادي والصادق والصانع. لغاية كده كل ديت أسماء مقيدة وردت بصيغة اسم الفاعل لابد أن تذكر مقيدة كما ورد النص. وأيضا معها كمان المجري والمنزل والهازم والمقلب والمثبت والمصرف والناصر والمذهب والصاحب والخليفة. هذه جميعها أسماء الله المضافة والمقيدة التي وردت بصيغة اسم الفاعل وتفيد المدح والثناء على الله عز وجل بذكر غيرها من أنواع المضاف أو القرينة الواردة معها في النص، ولا يجوز إطلاق ما قيده الله ورسوله كما ذكرنا. نعم. طيب، واحد يقول طب إيه هي الأسماء الحسنى اللي وردت بصيغة المبالغة من اسم الفاعل؟ عندنا مثلا على سبيل المثال الرحيم والملك والعزيز والجبار والسميع والبصير والنصير والقدير واللطيف والخبير والجميل والحيي والستير والكبير والقهار والعظيم والشكور والحليم العليم التواب الحكيم. أنا بقول الكلام ده طبعا طلبة العلم هيستفيدوا كتير من هذه القضية لو هم بحثوها، يعني الكريم القريب الغفور الودود الحميد الحفيظ المجيد الفتاح الشهيد المليك الديان المنان الخلاق الرزاق الوكيل الرقيب الحسيب الرفيق الغفار فعال على وزن فعال الغفار الرؤوف الوهاب. هذه كلها أسماء مطلقة في الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 99 المطلقة كلها، بس على صيغة المبالغة من اسم الفاعل. ومما ورد في الكتاب والسنة بصيغ المبالغة من اسم الفاعل بس تذكر أسماء مقيدة مش مطلقة على ما ورد النص في التقييد، زي ايه؟ زي بديع، بديع السماوات والارض، الرفيع السريع، يعني رفيع الدرجات السريع سريع الحساب، العلام الشديد الفعال الكفيل الطبيب القيام. طيب، دي كل اسماء تذكر مقيدة اللي هي الاخيرة دي. طب ايه هي امثلة الاسماء اللي ورد بصيغة افعل التفضيل من الاسماء المطلقة؟ من الاسماء المطلقة ما فيش الا اسمين، الاعلى والأكرم، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ وربك الأكرم، الاسمين دول في الأسماء المطلقة على وزن اسم الفاعل. طيب، والأسماء المقيدة اللي ورد مقيد على صيغة اسم على أفعل التفضيل، على صيغة أفعل التفضيل، عندنا مثلا أرحم وأحكم وأسرع وأقرب وأبقى وأحق وأشد وأولى وأعلم وأجل وأغير وأصبر وأكبر وأغنى. وهناك بعض الأسماء الحسنى من باب اسمها باب الصفة المشبهة، وباب الصفة المشبهة الفرق بينه وبين صيغ المبالغة من جهة مسألة دلالة الاسم على وصف ذات أو وصف فعل، لكن أيا كان زي اسم الرب والرحمن والأول والآخر. هذه هي الصيغ اللي وردت في أسماء الله الحسنى. فما يجيش واحد بقى يجيب فعل يقول ده اسم، لازم يكون على هذه الصيغ. هكذا ورد في الأسماء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يا اسم الفاعل يا مبالغة من اسم الفاعل يا أفعل التفضيل يا صفة مشبهة. هذه الأوزان الصرفية الأسماء للحسن. فاللي ورد على هذا الوزن من الناحية اللغوية ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله، بنقول اسم من أسماء الله إما مطلق أو مقيد، فإن كان في الأسماء المطلقة فهو من أسماء للحسن المطلقة أو من الأسماء الحسنى اللي حسنى في تقييدها نذكرها كما ورد النص. وهذا على فكرة الجهد ده في البحث صحيح ان هو طرح جديد والجهد اضاف كثير بالنسبة لمسألة تمييز الاسماء الحسنى، لكن الناس هتتعود وبعد كده هم اللي بيلف وبيدور ما بيليش قدامه وركيلة، يعني هو بيلف ويدور عايز يبحث عن اسماء الله فبيدور في الكتب هنا وهنا، وفي الاخر هو نفسه يبقى عنده بصيرة يقدر يميز ده اسمه ولا مش اسمه. حطوا لنا القواعد او النظام، يعني لما جلسنا جلسه مع بعض اهل العلم وحصل فيه لغط وكلام كثير بنقول لهم يا اخواننا طيب ما تيجوا نتفق ايه الاسماء اللي تنفع امه محمد صلى الله عليه وسلم اللي عليها الدليل التوقيفي، تعالوا نقعد في الجلسه كده ونطلع الاسماء دي في جنب، المطلق طلعوه في جنب والمقيد طلعوه في جنب، وقولوا للناس ادلتها كذا. هو ده الشغل العملي، لان هو ده اللي الامه محتاجاه، الامه محتاجه تدعو ربها باسمائه. فلو سبناهم لأهوائهم فكل واحد هيدعو بمزاجه بقى، فاللي يسميني مثلا عبد العال، العال ده جابه منين؟ عبد الفضيل، جبت الفضيل ده منين؟ اهو كل واحد بيخرف بقى ويقول على مزاجه. فما كانش أهل العلم يدلوهم ويرشدوهم وياخدوا بإيدهم إلى الحق، يبقى أنت متوقع إيه؟ الناس اللي هتهتدي من نفسها. فيقعد المجموعة 4 ساعات لغط ولهو ومشحنات وعشان الشيخ فلان ومش الشيخ فلان وبتاع وخيلة، وفي النهاية ما طلعوش بحاجة. طب يعني دلوقتي انتوا عايزين تشوشوا ولا عايزين تصلوا للحق؟ إذا كنتوا عايزين توصلوا للحق فعدوا لنا الأسماء بأدلتها واتفقوا عليها في رأي جماعي وطلعها للناس. الاسم ورد بدليلي، أدي الدليل أهو. طب ما وردش خلاص ما يلزمناش. الحكاية كده تبقى سهلة وواضحة، لأن دلوقتي 21 اسم، وأنا بقول لك هو اللي هيحاسب أهل العلم على 21 اسم اللي ما وردوش من أسماء الله الحسنى والناس قاعدة تتغنى بها في الأسماء المشهورة ومكتوبة في المساجد وفي الطرقات حتى في مكة المكرمة نفسها في الشوارع، اليافطات المتعلقة وفيها أسماء مش من أسماء الله، مين اللي هتحاسب على الكلام ده؟ العم اللي هيميز المسألة هيجي يبص للشيخ يقول له تعالى الاسم ده موجود في القرآن والسنة ولا لا؟ الشيخ ما عرفش يرد عليه إن ما كانش عارف الاسم بدليله ورد ولا ما وردش. طب إذا كان هيقول لك لا ما وردش، طب أنت حاطه هنا ليه؟ ليه ده مش من أنت بتقول هو من أسماء الله الحسنى ليه؟ فتركه إضلال. لو واحد عرف الحق ولم يتبعه هو ده الإضلال. فبشر عباد الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه ولم يقل أسوأه. إحنا ليه لما نسمع الحق نتبع أسوأه؟ الذين يستمعون الحق الذين يستمعون الحق فبشر عباد الذين يستمعون الحق فاتبعون أحسنه، يتبع أحسن ما ورد من الكلام وأفضله على اعتبار الدليل هو اللي بيفصل. فهنا سبحان الله يعني شيء يعني يحتاج إلى وقف. عامة الناس هم اللي هيحاسبهم بعد كده اللي خالف الكتاب والسنة في قضية الأسماء الحسنى لوضوحها. لأن الكلام أنتوا اللي تابعنا دلوقتي في شاشة البصيرة أو عبر الغرفة الصوتية، لو هو شايف حاجة على طول هو بيرد الأخ يقول طب إيه رأيك في الاسم ده مقيد ولا مطلق؟ طب هنا مقيد ليه أطلقته؟ فأنا برد عليه برد مقنع على منهج أنا ملتزم. إنما لو واحد بقى تقول له مثلا أنت بتقول الضر من أسماء الله جبته منين؟ الناس اللي قاعدين بيتغنوا بيه يا جماعة أنتوا بتعملوا كده ليه؟ هو كده وخلاص؟ الدين مش كده وخلاص. الدين اللي كده وخلاص ده دي أوامر لابد الإنسان أن يلتزم بكتابه السنة، مش أوامر الشيخ فلان والجماعة الفلانية. ما هو اللي مضيع الأمة الإسلامية إيه؟ أن تيجي جماعة تهيمن على الأمة الإسلامية ويبقى كلام الشخص اللي ماسكها عبارة عن قرآن وسنة، أوامره نفسه وحي يتلى، اللي يخالف الأمر ده يتحاكم. كان إحنا الدين بقى جيش عسكر وعسكري لازم ينفذ الأمر حتى لو كان الأمر ده صح ولا غلط؟ هو يقول لك أنا بنفذ أمر القائد. إحنا نقول قائدنا وموجهنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، يجيب دليل يكلامك ارميه البحر. كل العلم قالوا كده وهم نفسهم قالوا كده، فسبحان الله. طيب نيجي لآخر سؤال في هذه المحاضرة وفي هذه الدورة، ما هو الإلحاد في أسماء الله الحسنى الذي حذرنا الله منه؟ أصل الإلحاد هو الميل عن الطريق المستقيم. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد معناه الميل، والإلحاد في الأسماء الحسنى اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه على عدة أنواع. أول حاجة أن ينكر شيئا من أسماء الله التوقفي أو مما دلت عليه من الصفات الذاتية والفعلية، زي ما فعل أهل التعطيل من المتكلمين وأتباع الجهمية عندما أنكروا الصفات الإلهية اللي دلت عليها الأسماء. فالمعتزل قالوا نثبت الأسماء وننفي الصفات، هذا إلحاد. إلحاد ليه؟ لأن الله أوجب علينا الإيمان بها وبما دلت عليه من الصفات اللائقة بجلاله، سواء دلت مطابقة أو تضمن أو التزام. فإنكار شيء من الأسماء والصفات ميل بها عما يجب فيها. فالمعتزل لما يقولوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقوي بلا قوة وعليم بلا علم حكيم بلا حكمة إلى غير ذلك من هذه الطراهات التي قالوها، هذا إلحاد في أسماء الحسنى. الأمر الثاني أن يجعل الأسماء الحسنى دل على صفات تماثل أو تشابه صفات المخلوقين، زي ما فعل أهل التشبيه في قياسهم أسماء الله وصفاته على المخلوقات بقياس تمثيل أو شمول. فيقول لك ربنا له سمع كسمعي وبصر كبصري، هو السميع والإنسان سميع وسمع الله كسمع الإنسان، هذا إلحاد في أسماء الله. لأن التمثيل معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، فجعل هذه الأسماء أو هذه الصفات دل عليه اللي هو المخلوق بحيث تطابق يعني أسماء الخالق وصفاته ميل بها عما يجب فيها، وهذا من نوع من الإلحاد. أيضا من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، ودي مهمة جدا بقى. ليه؟ احنا قبل العلم ممكن ما نعرفش، يعني قبل دراسة بتاع الأسماء الحسنى، لو واحد سألني الضار النافع من أسماء الله ممكن أقول له وأنا ما أعرفش ظنا مني الناس ألفوها وتعودوا عليها، فمش معقول يعني الأمة كده مشت من غير دليل أو الناس دي، فبتكلم على سبيل الاستبعاد. زي ما تسأل دلوقتي بعض الناس من العلماء اللي هم على السنة أو لهم مؤلفات زي الشيخ حافظ حكمي مثلا في معارج القبول، فيذكر أسماء ما عليهاش دليل، فيسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه ظنا منه أنه على التوقيف، وهو ليس كذلك، فهذا خطأ منه، ما نقولش عليه الحاد. إنما لو عرف أنه ما عليهاش دليل وأصر أن يسمي ربنا بها، هو ده بقى الحاد، حتى لو كان شيخ سلفي. يعني لو واحد سلفي وعارف أن الضار مش موجودة في الأسماء ولا النافع ولا المبدئ ولا المعيد ولا غير ذلك من هذه الأسماء الواحد وعشرين اللي مش موجودة في القرآن والسنة، وأصر أن يسمي بها ربنا سبحانه وتعالى على رأي المعتزلة، هو عارف أن رأي المعتزلة ورأي أهل الضلال في أن هم يألفوا ربنا أسماء، فأصر على تسمية الله بها، نقول ده إلحاد في أسمائه، لأنه عارف أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله. زي ما النصارى قالوا عليه الأب والابن والروح القدس، ده إلحاد. تسميته بالعقل الفعال أو العلة الأولى أو واجب الوجود، ده كله إلحاد. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكره كما هداه، واذكروه كما هداكم، ولأن أسماء الله عز وجل توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، وهو من الإلحاد في أسمائه. ولذلك قال أبو الحسن علي بن محمد الخازن في تفسيره اللي مات سنة 1941: الإلحاد في أسماء الله هو تسميته بما لم يسمي به نفسه، ولم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها توقيفية، فلا يجوز فيها غير ما ورد في الشرع، بل ندعو الله عز وجل بأسماء التي وردت في الكتاب والسنة على وجه التعظيم. والكلام صريح وموش كلامي، كلام أبو الحسن الخازن في تفسيره، تفسير الخازن. إذن الكلام هنا واضح، مش محتاج إلى كلام كتير. الرابع والأخير في الإلحاد في أسماء الله الحسنى أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام والأوثان، زي ما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واللات من الإله، العزة واللات اشتقوها من أسماء الله الحسنى، العزة من العزيز واللات من الإله، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله مختصة بالله عز وجل، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما أفرض الله نفسه بالعبادة والألوهية وجميع معاني الربوبية، فإنه سبحانه أفرض نفسه بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بما سمى الله نفسه به وعلى الوجه الذي انفرض به ميل بها عما يجب فيها، وهذا قد يكون شركا وقد يكون كفرا على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. احنا آخر الأسماء اللي ذكرناها ذكرنا اسم الرب والأعلى والإله، على اعتبار ختام أسماء الله الحسنى بتوحيد الربوبية الذي دل عليه اسم الرب، وتوحيد الأسماء والصفات الذي دل عليه اسم الأعلى، والإله الذي دل عليه توحيد العبادة لله عز وجل. هذه هي أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وهذا سبيل تمييزها ومعرفتها، وهذا هو ما سعينا إلى تعريف الناس بها من خلال هذه الدورة العلمية المباركة التي يعني وصلنا إلى ختامها بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل من تابعها وكل من ساهم في نشرها وكل من استضافها من المشرفين والمشرفات في الغرفة الصوتية لموقع نور الوحيين أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم عن الإسلام خيرا، وأن يجعلهم ممن شاركوا في أجر إحصاء الأسماء الحسنى، لأن احنا بناخد الأجر بالنية وعلى حسب نية الإنسان وإخلاصه لله عز وجل واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما رأى من أدلة. فكذلك نسأل الله عز وجل لكل من يسمع هذه الحلقة وحضر معنا في هذه الدورة وشارك معنا في هذه الغرفة الصوتية من إخواننا وأخواتنا أن يكونوا ممن تحقق فيهم الوعد على الإحصاء، بشرط ما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وقد حققوا مراتب الإحصاء في الأسماء من جمع وحفظ ودعاء وليس اشتقاقا ولا إنشاء، يدعون ربهم دعاء مسألة ودعاء عبادة. وبإذن الله تبارك وتعالى يعني سوف نأخذ أجازة وقتية بسيطة لنبدأ بإذن الله تعالى إن تيسر الحال في دورة علمية جديدة، وهي دورة من القدير من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، بس يعني هناخد فترة أجازة إن شاء الله، سنعلن على بدء الدورة على الغرفة وكذلك على القناة الفضائية شاشة البصيرة. نسأل الله عز وجل أن يديم النعمة فيها لتعليم الأمة، وأن يجعلنا يعني خداما لكتابه ولسنة نبيه ومتابعين لنهج سلفنا الصالح، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وإن كان يعني توفيق فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله لإخواني، أسأل الله من إخواني أن يغفروا لي إن قلت كلاما فيه شيء سبب حرجا لبعض الناس أو لغيرهم، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.